في حد ما مشكلته مش كاملة؟ هنقول دلوقتي حاجة. يلا بينا. السلام عليكم جميعا. الأول طبعا بعرفكم معظمكم عارف طبعا بعرفكم على الدكتور أشرف. مدرس جميل للطب. مش عارف أدعيكم. وخلينا كده مع بعض هنشكره مرتين. أوكي. عشان تردوش يعني. دي أول مرة. في واحدة هناك ما شفتوش نايو مين؟ هنزلة صح ما شفتوش مين؟ المرة الأولى لأنه لو لا أنا ما اديش عمل الأمان العمل مهرب وأنا الراجل خلاص بقى قلت إيه بس خلاص فكنت بطلت فعلا عملي خالص فلولا الدكتور أشرف وتعاونه المثمر يعني ما كانش ممكن أرجع الشكر التاني بقى اللي هو فعلا هذه النوت اللي بيديكوا كاملة من أولها لأخرها من إعداده مش مجرد قلت له حلوة حية بس لا ده دوري اللي أنا عملته بهذه النوت ولا أنا دوري يا ربنا لا حقيقي نوت هايلة وفيها مجهود وصور حقيقية متصورة مش مجرد رسومات وكلام من ده بتعوضك كتير وتخليك أورينتد بإيه اللي تحصل نخش على الجد بقى موضوعنا في العملي درجات أولا كل اللي بيملكوا الدرجات 40 درجة خمسة امتحنتهم خلاص وخمسة تمتحنهم في آخر مادة فوليوم 2 تم سكيو داخل القسم خمس درجات أدي 10 هتبقى 30 درجة دول سبوتنج بتاع آخر السنة الامتحان بتاعنا سبوتنج بس يعني لا تكتب ريبورت ولا تكتب تقرير ولا تكتب أسئلة مش غير بسيطة كل الريبورت اللي بتكتبه هو الكومنت اللي عندك على الصور العمل بتاعنا اربع اجزاء نراجعهم مع بعض في النوت عشان اللي النوت بتاعته فيها صفحه ناقصه ولا حاجه نغيرها بقى سيب كده اول ثلاث صفحات كالتشر ميديا عنوانهم كده كالتشر ميديا صفحه 2 3 اول ثلاث صفحات كالتشر ميديا ثم الصفحتين اللي بعد كده بايوكيميكال رياكشن ثم الصفحتين اللي بعديهم سيرولوجيكال رياكشن ثم اخر صفحتين سلايد حد بقى عنده اي ذكر اللي النوت بتاعته مش كامل ممكن تصادف ورقه ما تشبكتش معاهم ولا كده ها ال الكورس بتاعنا في العمل ست حصص على مدار ست اسابيع ان شاء الله مده ثانيه كل واحد اللي سجل اسمه في موعد يحافظ على هذا الموعد عشان ما نحصلش انتربشن بنخلص في المره الرابعه يعني ممكن لو ضغطنا نفسنا كمان نخلص في اخر المره الثالثه كده او في اول مره الرابعه وبنستغل بقيه الوقت في المراجعه والامتحان يعني كل ما نمشي كده شويه يعني في مثلا النهارده نشوف 8 سلايد الحصه الجايه نشوف 8 او 7 سلايد وجات وبسيب لك اصعب سلايد من حصه النهارده للمره الجايه برضه واللي بعديها هكذا اللي بيها بنخلص ايه السلايد ثلاث مرات اعتبارا من المره الرابعه مراجعه وامتحان من غير ليبل ارقام وانت تعدي وتشوف السلايد بالرقم وتكتب شايف فيه ونصحح لك وترجع تمتحن تاني وهكذا على مدار الست اسابيع بنخلص وبنراجع وبننتهي وفي مره منهم بتمتحن بنظام امتحان القسم شيفت يعني بتخش بالرقم كده وتعدي واقول لك شيفت كل الناس في وقت القسم او اسرع منا عشان نعودك على السيستم الامتحان. النهارده نبدا بالسلايد الصفحه قبل الاخيره. وانت بتتفرج على السلايد بالميكروسكوب وهنا كلمة ميكروسكوب تفكرني بحاجة مهمة أوي. ميكروسكوبنا غير ميكروسكوب الباثولوجي. يعني الباثولوجي بيقول لك امسك السلايد بص في النور بص بالنيكد اي بص بالاي بيس مش عارف خبط على السلايد يرد عليك مش عارف ايه الكلام ده مش عارف احنا عندنا فيكسد سين. يعني السلايد متثبت على الستيج لا تحرك السلايد ولا تحرك الاي تيوب ولا اتحرك القرصة الجسم. الحاجة الوحيدة اللي مسموحة لك بتحركها هي الفاينا جسم. ده بيولوجي يعني الفيد اللي انت شايفه ده لو حركت السلايد سنه مش هتشوف حاجه مختلفه. احنا بنظبط الفيد اللي عايزين نعلمك عليه ولا عايزين نوريه لك من حضرتك ما تحركوش وفي الامتحان مش هتحركه. تكس سي فين ده الفاين ادجستمنت عشان ما يحصلش كوارث. عندنا هنا وفي القسم كذلك نوعين من الفيزيكال. النوع دوت اللي هو كان الدكتور اشرف واحد منهم بص الفاين فين الدكتور اشرف هشرحه الفاين ادجستمنت الجدران الصغير البراني الجدران كبير جوان ده ممنوع الاقتراب منه. الجدران الصغير البراني تحت الصغير الخارجي ده ده الفاين ادجستمنت هو ده وقت ده يظبط لك الفوكس وده حقك وبنصحك ما تسيبوش من ايدك طول ما انت بتتفرج ضيع الفوكس ورجعه وبتشوف حاجه تلفت نظرك ما كنتش شايفها وهو الفوكس بتاع عين جميلك غيرك اظبط فوكس. يعني من حقك اول ما تقرب على الميكروسكوب امسك الفاين ادجستمنت وحركه براحتك. النوع الثاني من الميكروسكوبات اللي هناك ده الفاين انت شايف دايرتين كده مسمارين اهو مسمار كبير واحد صغير والمسمار الصغير اللي تحت ده الفاين ادجستمنت برضه الكبير ما اتحركوش بيعمل كوارث يكسر سلايد يغير فيه كده. اذا عرفنا فين الفاين وعرفنا فين الكورس الحاجه الوحيده اللي مسموحه لك بتحركها هي الفاين ادجستمنت تمام. طيب وانت بتبص بقى في الميكروسكوب اسال نفسك ثلاث اسئله وجاوبهم. ايه اللون اللي انا شايفه؟ بص اول سلايد على شمالك فوق صوره حقيقيه ده لونه عندك اوضح ده ماركر ازرق لكن انت عندك اللون واضح. ها ايه اللون اللي انا شايفه؟ فايرس. اللون الفايرس في المايكروبيولوجي يعني جرام بوزيتيف. طب ايه الشيب اللي انا شايفه؟ شايف كور دوائر كوكاي يبقى انا شايف جرام بوزيتيف ها كوكاي. السؤال الثالث ايه الارينجمنت؟ ارينجد ان كلاستر جريب لايك كلاستر زي على ايد العنب. اعمل جمله من الثلاث اجابات جرام بوزيتيف كوكاي ان كلاستر. مين الاورجانيزم اللي كان ده الوصف بتاعه؟ استاذ يبقى سيادتك شايف استاذ يبقى انت عرفت من الاجابات اسم الاورجانيزم اللي عندك. طيب السؤال الرابع بقى او الملحوظه الرابعه يا ترى الخلفيه فيها حاجه ولا فاضيه؟ عندك في السلايد وعلى البورد هنا فاضيه ولا فيها حاجه؟ فاضيه. هو ممكن يكون فيها حاجه طب عايز تشوف فيها حاجه ايه اللي صح؟ ثالث صف على ايدك الشمال في ستاف اخرى هي شايفها بس معاها ايه الخلفيه؟ معاها باص سيلز. فلو شفت باص سيلز في الخلفيه يبقى ستاف الباص مش هنشوفه النهارده السلايد دوت. ارجع للسلايد بتاعنا اللي هنشوفه. ها لما تلاقي الخلفيه شفافه ما فيهاش حاجه يبقى ده ستاف ان كلتشر. واحد يقول يعني ايه ستاف ان باص وستاف ان كلتشر؟ فكر في الدياجنوزز كده كنا بناخد ايه في اي دياجنوزز؟ سبيسيمنت اعمل ايه فيها؟ دايركت ديتكشن صح؟ لما افرد السامبل اللي فيها باص واسبق هشوف الاورجانيزم والباص يبقى ده اسمه ستاف ان باص من الدايركت سيل دايركت ديتكشن. لكن بعد كده كنا بنزرع صح؟ ولما تطلع كورن يبقى اعمل لها ايدنتيفيكيشن بان انا اخد من الكالتشر سمير واسبقها ساعتها هشوف الاورجانيزم من غير باص يبقى دي ستاف من على كورن من على طبق من كالتشر يعني ما فيهاش باص سيل. ادي المعنى اللي ما تستوعبش بدل ما نكرر ونعيد ونزهقك خش على نمرة 2 هتقول نفس الكلام اسال وجاوب. ايه اللون اللي انت شايفه؟ يبقى جرام بوست. ايه الشيب اللي انت شايفه؟ دوائر يبقى كوكار. ايه الارينجمنت اللي انت شايفه؟ تشين يبقى جرام بوست كوكار ان تشين صح؟ الخلفيه فاضيه يبقى ستريتنج كاتشر. نقول كمان جرام بوزيتيف يعني فايل كوكاي يعني كيور ها ارينجد ان تشين والخلفيه ما فيهاش حاجه يبقى ستريس كوكتر سكين كاش. في سلايد هنا محطوط باين فيه الصفه اللي هقولها لك. احيانا تشوف الكوكاي ورا بعض كده واحيانا تشوف الحقيقه زي السلايد ده ان التيبيكال مورفولوجي اوف ذا اورجانيزم انهم جرام بوزيتيف ديبلو كوكاي ارينجد ان تشين. يعني يعني جوه التشين اليونت اتنينات. يعني بص لما ارسمها ادق او اصح تلاقي اتنين كوكاي كده وبعدين على مسافة منهم اتنين كوكاي كمان وبعدين على مسافة منهم اتنين كوكاي كمان دبلو كوكاي جنب بعض عاملين شين يعني اليونت اتنينات جوه الكوكاي فلو ما شفتش المسافة بين الكوكاس واللي جنبها هيتهيألك انها شرطة فانا بقى احذرك لان دي مشكلة لان عندنا بعد كده كلام بوزيتيف بس اللاي ان شين الى من دلوقتي بعضهم هيجي يقول لي انا شايف الكوكاي متدولة شوية اقول له حرك الفاين ادجستمنت كويس هتحس الفراغ اللي بين الاثنين كوكاي واضح؟ طيب مين ده؟ اوصف وجاوب اسأل وجاوب اللون فايلت يبقى جرام بوستر الشيب ها دوائر بس كبيرة يبقى كوكاي بس كبيرة شوية ارنش دين جروبس او كلاستر ها يبقى جرام بوستر كوكاي كبيرة شوية ارنش دين كلاستر يبقى الإجابة ساف كبيرة شوية حتى تبلغ كبيرة شوية دي ينقص ايه صح؟ وانا عندنا ساف صغيرة وساف كبيرة هنا الأورجانيزم كبر في الحجم يبقى خرج عن المألوف يبقى مش بكتيريا الوحدة من دول قد بص 7-8 من دول اهو يبقى ده فنجس هاير أورجانيزم أورجانيزم أعلى شوية إيوكاريوتيك لارجر إن سايز فاكرين الفروق بين البرو والإيوكاريوتيك ها ده إيوكاريوتيك أورجانيزم يبقى أعلى لارجر الحجم الكبير ده يبقى ده كانديدا ييست كانديدا ما بقولش انكسر عشان ما عنديش فيلم انبص يبقى خد بالك احنا حاطين لك الفيلمين النهارده جنب بعض عشان تقارنهم عشان تستوعب السايز استوعب حاجه تانية تبقى محظوظ لو الاورجانيزم اوفر مش راوند لان لو اوفر يبقى احيانا متطور شويه كده يبقى مش ممكن ده يبقى واضح لكن لو منور وكبير يبقى الفرق الوحيد بينه وبين الستاف السايز طب احنا حاطينهم جنب بعض النهارده فانت بص اللي هقوله ده بعد 10 دقايق من انتهاء الشرح هتلاقي السلايدين دول فاضيين محدش بيروح ناحيه بعد ما نبص عليهم مره دي تعمل ايه يا عم لكن انت في الامتحان مش هحطهم لك جنب بعض ما عندكش حاجه تقارن بيها فعايزك تتفرج مره واثنين وعشرة لحد قبل ما تخرج من الحصه تتفرج ليه لان في الامتحان هينزل لك واحد فيهم فالذاكره اللي هتتعبها التاني كان صغير ولا التاني كان كبير والتاني اصغر هتعرف لما تشوف واحد لوحده تعرف رغم التنبيهات ورغم الكلام دوت بنشوف في الامتحان الناس بتكتب كانديدا يقوم طالب بيكتب استاذ ويخرج مبسوط كمان ويدعي لنا الله الله يبارك لكم لا حقيقي امتحان واضح وضوح ما حصلش طيب استاذ ايه كل استاذ واستاذ قد كده هو برضه مصر على اللي في دماغه ان في استاذ كبيره شويه يعني عدة طريقة قصه طبعا علم دراسه القسم غير عدة معيد غير عدة لكل مقام المقام مش كده يبقى تاب كبيره شويه دي بنسمعها كتير ها السؤال الرابع على يمينك اسال وجاوب اللون اختلف عشان كده النهارده احنا قاصدين نجيب لك كوليكشن كده في اختلافات عشان تبقى حصه تعليميه في الاول اللي انت اول مره بتشوف مايك وتتعلم اللي المفروض تشوفه تقارن الاحجام تقارن الالوان تقارن الارنجمنت بص كده اللون بينك الارنجمنت اتنينات يبقى جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي او كوكاي ارنجمنت ان بيز مين العيله اللي كان ده وصفها؟ النيجيريا طب الخلفيه فيها حاجه ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش يبقى نيجيريا ان كلتشر انتوا قلقانين ومش عايزين تستجيبوا وتجاوبوا وبتقاوموا في حاجه سؤال مضايقكم في هنا هي الدنيا مش ورديه قوي كده ايه ده انا شايف البرد متجمعه كلاستر عندك في الصوره الطبيعيه وهي الرسمه هنا ما بنكذبش عليك اهو ان السيري عندها اوتر ميمبرين بروتينز اللي بتمسك الكوكاي في بعض لما تيجي تفرطها واحنا بنفرد الفيلم ها بتقاوم مش عايزه تفك مش عايزه تبقى ايه طب الحل هيبانوا شويه مجموعات يقوم يلاقي لخبطك بايه؟ بالتفاهم تميز باللون عشان كده عايز اعودك على اللون برضو اللون اهو بص فين النتيجه فين اهو اهو جنب الاستاف عشان تقارن الكنز هناك بالاستاف يبقى قارنت السايز الاستاف بالنتيجه يبقى قارنت اللون صح اهو بص الاقي برضو الثواني كله بص بص يا عم واضحه واضحه لان انت لسه بص هنا وبص هنا فقادر تفرق اللون بص كتير عشان تتعود على اللون انك لما تشوفه لوحده تعرف ان ده بينك والتاني الفايت وهكذا طيب يبقى فاضل بس نقارن المرفورس لكم قارن من الباسلماي لان الباسلماي بتاعتنا يعني مش عصيان نشوم عصيان طويلة لا الباسلماي برضو شوم في البعض يتخيل انها كوكاي او حاجة اوفر شوية وكده فالباسلماي هي شرط حمرة ملهاش ترتيب اسأل ثلاث اسئلة اللون احمر يبقى جرامنيك الشيب رول شيب يبقى باسلماي الترتيب مش عارف السؤال الثالث ما تجاوبش عشان كده ما انتش هتعرف اسم الرجال الجيران نيجاتيف باسيلاي لان ما لهمش سبيشال ارينجمنت مش هنعرف نميز بينهم مجرد شرط حمراء ما لهاش ترتيب يبقى جيران نيجاتيف بوكاي جيران نيجاتيف باسيلاي with no special arrangement تعرفش تقول ده مين قول بس جيران نيجاتيف باسيلاي وخلاص طيب افضل لنا بس باي جرام بوستر عشان اتاحبنا كوليكشن فيها تروك كتير اعرف اقارن بينهم عشان كده بننزل للصف الثالث فاكرين العيله دي بص كده المنظر ده منظر ايه بس اللاي لونها فايروس يبقى جرام بوستر بس اللاي سبور جروبس وداخلين بانجل يعني شوالين جدا ولو دققت في الباسيلاي تلاقي ناحيه ادخل من ناحيه يبقى اغلبش يبقى ده عندي الكتير ولونه فايروس يبقى ديكتيريا بالجيران ستين خلاص معنى ده تقول لي ديكتيريا بالجيران ستين ما انت بقالك 5 6 سلايد قبل كده ما قلتش كلمه الجيران ستين كل السلايد بتاعتنا مسموعه بالجيران ما عدا 5 انت مطالب منك تكتب الستين في الامتحان تقول لي طب انت مش كاتب لي الستين عشان هقول لك قانون بدل ما كنا سوا احنا لو كتبنا جيران ستين كلها الصفحه نصت مننا كنا دخلنا الصفحه 5 زياده طب برضه عشان يبقى الامر كونسايز والسطر الكافي قلنا في قانون هتعرفه بالصوت كل السلايد في الامتحان مسبوقه بالجرام 2 معانا 5 فانا ما نذكر لك الخمسة خلاص يبقى اي حاجه مش مكتوب جنبها جرام 2 انت هتكتب جنبها جرام فين بقى اهو بص اول واحد مش بالجرام 2 انت بتكيلة بالمتنين بلو والاربعه جايين الحصه الجايه ان شاء الله انا بس بقول انت كتيرة بالمتنين بلو عشان اوري الجرانيولز عشان تبان فيه يبقى هيبقى نفس المنظر بس لحد ابن جاز بقى ما هي ما بقولش جراف بص بقى هيكتب بقى اللون ازرق بس اللاي بانجل طب يا عيسى الديكتيريا بس اللون ازرق يبقى ديكتيريا بالديكتيرين بلو في حرف في كابيتال قبل كلمه ديكتيريا ده اسم الجينس كوراني ديكتيريا في ديكتيريا من العيله بتاعت الكوراني ديكتيريا الجنتين يبقى شورتر ويا بيتجمع في ترعي الروز صفوف متوازيه يا بير بينها انجل البيرز اللي بينها انجل تدي لك ارقام رقم 11 رقم 2 رقم 6 رقم 7 رقم 8 علامه مور دان علامه ليس دان علامه سيكوينس كانها الحروف بتاعت الماس بتاعت الكبير الاطفال في الكي جي الترم فعلا تبص فيه لو في حته رايقه هتشوف اثنينات عاملين 7 8 6 اثنينات 11 ايكوال مور دان ليس دان تحس انها حته ده اسمه شبيه الكتيريا لانها برضه بتضاي بانجل وان كانت اقصر الجروب اقصر ويميل انه يبقى بيرز مش جروبس فبشوف ارقام مش حروف في حروف كتابه صيني اشهر رقم اشهر حرف تشوفه اللي ما بيعرفش صيني حد ما بيعرفش صيني كان ما حدش ما بيعرفش صيني فينا كلنا عارفين صيني اشهر حرف تشوفه اللي بتشوف حرف الكي يعني لو ركزت في اي حاجه يقول لك اهو ثلاث حاجات كده بانجل يقول لك احتاج بحرف الكي ادي المقصود بكلمة شاهدين تاني الكلام نصيحتين بنكرر عليهم طبعا طول الحصه انا والدكتور اشرف موجودين معاك اللي مش شايف حاجه الا هي بس في نصيحتين مهمين قوي اللي فيكم ما بيعرفش يفتح عينه ويقفل عينه يعني كده انا فاتح عين ريلاكس خالص وقافل عين انت متعود لكن انت مش متعود على الميكروسكوبات مش هتعرف تقفل عينه وتفتح عينه استعمل ايدك اقفل عين بايدك وبص للتانيه ليه؟ لانك لو مش قادر تعمل كده رموشك هتحجب الفيل وهتشوف بس اللاي سودا طيب يبقى جرام اسود بس اللاي نهار اسود بس اللاي سيد والميلة حاجة بقى غريبة هتشوف شرط سودا ما قالوا ماشي عليها هتكتب ايه جرام هتشوف رموشك شرط سودا فدي اول نصيحة النصيحة الثانية وانت بتبص في الفيل ما تسرحش يعني يعني سي لو انا عارف حد فيك وعارف محمد عطيه اشوفه اقول له ازيك يا محمد عامل ايه يا محمد عادي تحس ان صحاب هسيبه بقى واروح حد يقول لي لو سيدي محمد واطيه اقول له معرفش. انا لما بشوف كده على بعض وعرفه بس التفاصيل معرفش. انا عايزك تشوف التفاصيل. انا عايزك تركز عينك على بسيلس او اثنين او ثلاثة وشوف علاقتهم ببعض وشوف شكل كل بسيلس. لكن يجيبوا البوست الفيلد على بعضه كده بيسرح ما بيشوفش حاجة خالص. طب وده هعرفها ازاي؟ الفيلد دايرة عاملة زي الساعة. بص في السنتر بتاع الدايرة بالظبط على اثنين ثلاثة بس اللايف. بص في الحرف اليمين عند رقم مثلا على الساعة ثلاثة اعتبره ساعة. عند الساعة 12 عند الساعة 6 عند الساعة 1 عند الساعة 3. ركز عينك على سمول جروب. وهو الجروب ركز عينك على فيو بس اللاي او فيو بوكايد وبتشوف التيبيكال مورفولوجي. لكن على بعض كده كان فيلم زحمة فيه ازرق مثلا ممكن تصادف قدام الحصة الجاية تشوف فيلم خلفيته زرقاء ما تعرفش الفايز منه. ركز على التفاصيل بايد وقف العين بايد اذا كنت ما بتعرفش تفتح عينك جاي. انا محمد احنا قلنا هو بص دي اطول دي بتشوف فيها الكلاب شيب دي بتشوف فيها الحروف وهتشوف الكلام ده على الطبيعه بدل ما نتكلم نظري دي اقدر كمان تلحق تشوف الكلاب وبير بتشوف على الطار خد بالك وانا هقول لك ايه اللي لخبطنا نستاب والستريس والكاري فايلت الفرق بينهم الارنج نستاب والكانديدا دوائر وفايلت وكلاسترز الفرق بينهم السايز الستاب والنيفسيريا ممكن اشوف كلاسترز الاثنين الفرق بينهم اللون النيفسيريا والجرام نيجاتيف باتيلاي الفرق الشيب الجرام نيجاتيف باتيلاي والديكتيرويد الفرق اللون الديكتيريا جرام والديكتيريا بتلين الفرق اللون توليفه مختارينها على اساس ان النهارده تخرج متعلم الشيب والسايز والارينجمنت والفروق بين الحاجات اللي بتطلع. نعم قبل بس الاسئله طيب هناخد النهارده جزء اخر من الميديا ارجع لاول صفحه وهشرحه معاكم الدكتور اشرف وبعد كده العجله الاسئله بتاعتك على المستوى النظري هتقعد انا سامع الناس عماله تقول دي ودي وتقارن بين دي ودي خلينا على العملي خلينا احنا حاطين لك كل اثنين يلخبطوه جنب بعض واحنا بنتفرج عملي قارن بينهم وشوف الفروق. السلام عليكم. اولا هو ربنا سبحانه وتعالى الاول يستحق الشكر ويستحق الحمد على احنا عملنا المجموعه دي. ثانيا الدكتور مرعي الدكتور مرعي وافق تحت الحاح ان هو يعمل المجموعه العملي ما كانتش اتعملت اصلا بالارض فالمفروض كلنا برضه نشكر. في حد ما سافرش مش مشكله نفتح مع بعض صفحه الميديا فعلا اللي العمل عندنا اربع حاجات سلايد ميديا بايوكيميكال وسيرولوجي نفتح مع بعض اول صفحه في الميديا اول صفحه في الميديا اول صفحه في الميديا الميديا عندنا نوعين يا اما بلين ميديا يعني ميديا مش مزروعه ما لهاش اورجانيزم يا اما انوكيوليتد ميديا يعني ميديا مزروعه عليها اورجانيزم هناخد النهارده مع بعض البلين ميديا اللي هما تسع حاجات اربع انابيب وخمس اصباع لما يجي لك بلين ميديا لازم حد تقول لي اسمها ايه وبتاعت ايه يعني الاورجانيزم المفروض بيتزرع عليها ايه الدرجه بتبقى مقسومه نصين على اسم الميديا والاورجانيزم اللي بيتزرع عليها نشوف مع بعض كده اول انبوبه فوق خالص على ايدك الشمال هتلاقي في انبوبه لازم تنزل النتيجه في كاوتشا من فوق فيها solid medium لونه creamy white مضبوب وبليك وبيك اسمها Loeffler's serum medium Loeffler's serum medium بتاعت الدفتيري بتاعت الدفتيري يبقى Loeffler's serum medium for the diphtheria دي الإجابة الكاملة مش مطلوب منك انت توصفها لي مطلوب منك انت تقول لي دي مين وبتاعت ايه فمطلوب منك الكلام الكومنت اللي موجود تحت الصوره عندك Loeffler's serum medium for CDC طيب نبص على اللي بعديها على طول الاقي انبوبه لازم تنزل مسدوده بغطا كوت سكرو كاب ممكن تنزل في برطمان صغير فيها ميديم لونه جرين مضبوط اوبليك سوليد اوبيك الميديم ده اسمه نوبلستاين جينسين ميديم. نوبلستاين جينسين ميديم بتاع مايكوبكتيريوم تبركلوزس او ام تبركلوزس. في ناس بتستفعل اسم نوبلستاين جينسين ميديم. فاحيانا تكتب احيانا تكتبوا ابريفيشن ماشي هنقبله منك نوبلستاين جينسين ميديم ابريفيشن الصرف تكتب مايكوبكتيريوم تبركلوزس كامل فيكتب ايه يكتب ال جي ميديم فور مايكوبكتيريوم تبركلوزس صح ماشي هنقبله منك انما ما تجيش في الامتحان بقى واندر ستريس واندر تنشن ومش مذاكر ومش فاكر ومعرفش تستهش فتكتب ابريفيشن غلط يعني واحد جالنا في الامتحان كتب ال جي ميديم كويس مش فاضلنا بقى يعني وراه معاد تاني فور تي بي وعايز ياخد الدرجتين بتوع الاستثناء ايه رايك نديله درجتين حلوه ادمانه وكاتب ال وكاتب تي اهو مش ال صح طب دي ال جي ميديم ميديم فور مايكوبكتيريوم تبركلوزس انما اللي تحت ده ال جي تلفزيون 4.5 ده مش ميديم خالص فهتكتب اكتب ابريفيشن صح بليز واكتبه النص الاولاني بس هو الابريفيشن انما بقيت الكلمه مايكروبكتيريوم تبركلوزس كامله نرجع تاني للميديا بتاعتنا جنب النوبلستاين جينسين ميديم هنلاقي ميديم محطوطه في انبوبه لونها يلوش سيمي ترانسبرنت يا ترى هي سوليد ولا فلويد فلويد مين قال فلويد سوليد مين قال سوليد مين بوردر لاين بالظبط كده قال اقلبها او هزها زي ما احنا عملنا كده دلوقتي فهي سوليد ميديم سوليد ميديم خلاص الله المره دي نستخدمها اوبليك ليه مالهاش سيرفس كبير للزرع ايه زي اللي فات اصل احنا مش عايزين نزرع السيرفس عايزين نزرع جوه في العمق بتاعها ده نيوترنت اجار مظبوط في قلب انبوبه بطريقه لازم يكون فيها دبس من تحت فبنسميه ديب اجار ميديوم مين الاورجانيزم اللي بنحب نزرعه جوه قوي بعيد عن الاير بعيد عن الاكسجين الانيروب فنقول بقى يبقى ده ديب اجار فور انيروب ديب اجار فور انيروب اوكي على ذكر الانيروب بقى انا عزمكم على شويه شوربه وحته لحم على ما وصفن بقى يلا بسم الله شويه شوربه شوربه بجد وحته لحمه لحمه بجد لحمه متقطعه حتت صغيره عشان تكفي وشوربه هي فعلا دي لحمه وشوربه يبقى لحمه مطبوخه اسمها كوك دي ميت ميديوم كوك دي ميت ميديوم هي الميديوم اسمها كده كوك دي ميت ميديوم برضو فور انيروب زي انبوبه فيها شويه شوربه وحتت لحمه من تحت اسمها كوك دي ميت ميديوم فور انيروب جالكوا السؤال ده في الام سي كيو في نص السنه واحده من الفولوينج نوت يوز فور انيروبيك جروث كان في اربع اختيارات كان منهم الكوك دي ميت كان منهم ديب اجار كان منهم السبايك دايكريت بروت والرابعه هي اللي كانت غلط هما بيحاولوا ايه؟ ايوه احنا كنا مزودين ديب اجار على كتاب العملي طيب نراجع الاجيب بتاعتنا بسرعه جري عشان الاجيب دي بتنزل كتير جدا في الامتحان بتنزل كتير جدا في الامتحان ها نقول مع بعض لا اجابه غلط فور ديد ستيري عاوز نفسك تقول الاجابه كامله معانا عشان خلاص تبقى تتحفظ على اجابه كامله نقطه ستيرا ميديم فور ديد ستيري الستاين جنس الميديم فور ام تبركلوزس او مات بكتيريوم تبركلوزس ديب اغار انيروب كوك دي ميت ميديم فور انيروب لا طب اشمعنى قلت بعد الصلاة عشان طب نعمل ميكروسكوبات كده يلا ده ايه؟ يلا مع بعض ها انزل بقى في الصفحة في الصف اللي في النص هتلاقي المرة دي صابين الميديا بتاعتنا في قلب الضغط يعني انا لما احط الميديا في طبق ما ينفعش تبقى فلويد اصل هيتزلزق ويتكسر والكلام ده كله لازم تبقى سوليد ميديا صح كلام؟ شوف اول ميديا كده سوليد معانا مطبوخ قلب طبق هتلاقي الميديم لونها براون وبيج ميديم. بالظبط برافو عليك، ده اسمه شوكليت اجار، ده نوع من انواع الانريتشد ميديم. وبنزرع عليه مين؟ بنزرع عليه اورجانيزم ضعيفه والدلوع النايسيريا، وواحده ان شاء الله هتاخدوها قدام شويه في النظري اسمها هيموفلس. فمطلوب من حضرتك تقول لي الاكزامبل بتاعي اللي انا بزرع عليه الاورجانيزم، بزرع اورجانيزم الشوكليت بزرع عليه ايه؟ نايسيريا وهيموفلس. يبقى تقول شوكليت اجار فور نايسيريا قال هيموفلس. طيب او واحده بس على الاقل، او واحده مثال على الاقل. اخو الشوكليت اخوك كبير، هتلاقي الميديا بتاعتي لونها ريد وبيج، ده اسمه بلاك اجار ميديوم. بلاك اجار ميديوم فور، لو قلت فور بقى معاك للصبح بالظبط كده، هتقول كل الاورجانيزم بتعرف كل الاورجانيزم كتير جدا. عشان كده احنا بنكتفي ان انت تقول لي ده بلاك اجار ميديوم فقط لا غير. فالسؤال بلاك اجار ميديوم معمول من ايه؟ بنت بلاك على نيوترينت اجار قبل ما يبرد ويجمد، عمل لهم ميكسنج كويس، فضلهم في الطبق سيبناهم يجمدوا، طلع بلاك اجار. هاي شوكليت اجار معمول من ايه؟ 10% شوكليت على نيوترينت اجار قبل، صح؟ طبعا لا، بعد ما تساح الشوكولاته تصب على طول، طبعا لا، ده اسمه العلمي الصح هيتد بلاك اجار. طب وانت بتقول لنا الغلطه دي ليه؟ اصل في كتير قوي بيقولوها في الشهر سهلاوه اللي بتحذر منها، تمام؟ فالدكتور في الشفوي عارفينه وكاتبين له اسمه، يقوم سائل السؤال بعد كده، طب انا نوع الشوكولاته يا حبيبي؟ لا ده كمان لما تقول له ايه الطبق ده يقول لك شوكليت اجار، تقول له معمول من ايه يقول لك دي بقى يعني هو ده السؤال؟ يعني عشان اللي سالني السؤال ده تفضل وراه بقى حد يقول لك شوكولاته فاهم؟ طيب يبقى كمان بشكل اجار ده له سهل وعرفناه، ودلوقتي اجار اخوه الاكبر منه. خش على السمبل بيزك ميديوم اخر طبق اللي هو على يمينك خالص في صفر في النص، طبق نيوترينت اجار، هتلاقي طبق فيه فيري فيري يلو كلير او ترانسبيرنت. هتقولي ده طبق ازاز فاضي، لا ده مش طبق ازاز فاضي، ده فيه جيل لايك ماتيريال اللي هي نيوترينت اجار. هيك عشان تشوفها كويس شوف التكنيك بتاعها تانجنشال، بص عليها من الحرف بتاعها هتلاقي النيوترينت اجار باين، ده اسمه نيوترينت اجار. بنزرع عليه ايه؟ كل الاورجانيزم. عشان كده مش مطلوب من حضرتك تقول لي اكزامبل، لان ده بيسموه ايه؟ بيزك او سيمبل ميديوم، كل حاجه بتطلع عليه نيوترينت اجار ميديوم. اقرا على الصف اللي تحت هتلاقي فيه ميديوم سوليد لونها بيل بينك، لونها بيل بينك ترانسبيرنت شفافه، دي اسمها ما تنقذ اجار ميديوم. ما تنقذ اجار ميديوم بنزرع عليه ايه؟ ما تنقذ اجار ميديوم حاجات كتير حدث ولا حرج. فعشان كده برضه مش بنطلبك تقول لنا اسم اورجانيزم عليه عشان ما تحترش او تقعد تكتب فتره طويله وهكذا، نوع من انواع التسهيل. اما اخر واحده فهتلاقي دي سوليد ميديوم لونها اخضر زيتي جرينش او جرينش بلو سوليد وشفافه، دي اسمها دي سي دي اس ميديوم. دي سي دي اس ده اسم مختصر، اسم الطويل بتاعه ثيوسلفيت سيتريت بايوسول سكروز. لا دي سي دي اس اسهل طبعا، مقبول مقبول اختار يعني، تمام؟ بس لازم تقول لي بتاع مين بقى ده؟ اصل ده سيلكتيف ميديوم يعني بيطلع عليه عيله واحده بس بيبري. يبقى تقول لي تي سي بي اس ميديوم فور بيبري، تمام؟ هاي نسأل للبقى بقى بسرعه زي ما عملنا في الانابيب وعملنا في الميكروسكوبات، ها؟ بدون ترتيب، اتفقنا؟ ما تمكن اجار ميديوم نيوترينت اجار ميديوم تي سي دي اس ميديوم وده تاني تي سي دي اس ميديوم، تمام؟ ما قلتوش فور ايه فور فيديو بلاد اجار ميديو. في معلومة مهمة جدا، الاطباق دي اكثر اطباق بتنزل في الامتحان العملي كتير جدا، الاثنين دول مدروس مزروعين. انما البلاد اجار والماكونكي والنيوترينت اجار قليل جدا جدا جدا لما ينزلوا مزروعين. ليه؟ هيك لو قلبت الصفحة الثانية او الثالثة هتشوف النيوترينت اجار وهتشوف الماكونكي وهتشوف البلاد اجار مزروع. فانا اجيبه لك مزروع عشان تقول لي اسم الاورجانيزم وتقول لي اسم الميديم كمان، كانك قلت اجابتين بدرجه واحده، اجابتين في الاسم الواحد، تمام؟ بدل ما اجيبها لك فاضيه وتقول لي اسم الميديم بس، لا اجيبها لك عليها اورجانيزم وتقول لي اسم الاورجانيزم واسم الميديم. في يس لا بي او بي يعني هو كله في الفرق على ده؟ ايه؟ لا والبلاد اجار وبيه البلاد طبعا. طيب لا مش لازم الحجم، ممكن الحجم يطلع كبير، ممكن الضراب يطلع صغير، الاثنين بس اللي اخبطوا مع بعض اللون هيفرق احمر وورطة صح كلام؟ طيب الاثنين دول اللي اخبطوا مع بعض ايوه الاوباسيتي هتفرق، الاثنين دول اللي اخبطوا مع بعض الترانسبيرنسي او الاوباسيتي هتفرق صح؟ ده دلوقتي عشان الاثنين مش مزروعين، لما ان شاء الله المرة الجاية الحصة الجاية هيبقوا مزروعين، ولو انت بتستهون بالفرق بينهم دلوقتي في الزرع هتلاقي الفرق بينهم صعب، عايز تركيز وعايز تبقى عارف تطلع الميديا ازاي والاورجانيزم ازاي. لما نزل على لاكتوز فيرمنتنج اورجانيزم على الماكونكي يطلع كورن الزون ايه؟ بينك روز بينك، يقوم يقرب من احمر تبقى بينك كده؟ فيبقى الشفافيه هنا مهمه جدا، يعني معلومه زي كده مهمه انك تعرفها دلوقتي تمام؟ في اخر حاجه دي حضرتك الميكروسكوبات فايف ادجستمنت، لو احنا عايزين لو دي تحصل خبطت في الكورس ادجستمنت اقول انما لو كنت بعدك تقوم ماشي وتعمل الجريمه الكامله، يجي بقى زميل بجد يجي زميلك اللي وراك مش شايف انه لابسه في زميلك اللي وراك خلاص؟ لا قول انا معلش انا عملت الكورس ادجستمنت، هيجي حد مننا يظبط لك خلاص ماشي كلام؟ في خلال 48 ساعه بنيجي نظبط لك اي مشكله. يلا بسرعه هنعمل هنقوم وننمي كراسي والله حط الميديا في النص. السلام عليكم.